أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج القيء من الميت ومخرج الميت من القيء ذلك تقدير العزيز العليم. الله.

وخلقهم يا أستاذ أحسن صدق الله العظيم.